فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول، ليلي وناري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك قولك على طول، ولسه بتصدق حسود وعزوم، ولسه بتصدق بالدموع والحيرة تملك قلبي، لا لا بالحب واخده انت غالي عليا، بالحب واخده انت ضيعني، مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك قولك على طول، الليل ونهار فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك قولك على طول، ولسه بتصدق حسود وعزوم، قالولك الغيرة تزود حبي، وبالدموع والحيرة تملك قلبي.

لو كنت أرضى بالهوان في القلب، لو كنت أرضى بالهوان في القلب، وإزاي تطوله وتحكمه بطلوله. Thank you. الهجر أهون من عذاب فرقك، الهجر أهون من عذاب فرقك. الهجر أهون من عذاب الفرقة، ولا شوفش يوما دمع لي وأنا جنبك. الهجر أهون شوفش يوما ندم عليه وانا جنبك. الهجر يهون من عذاب قربك، ولا شوفش ليه وانا جنبك. وطفايا عيني لي وانا جنبك الهجر يا هون من عذاب قربك ولا شوف شي يوم هندم علي وانا جنبك الهجر يا هون من عذاب قربك ولا شوف شي يوم ما ندم علي وانا جنبك من عذاب فرب وكفاية عيش بالذكريات ببعدها، وكفاية عيش بالذكريات ببعدها، وكفاية عيش بالذكريات ببعدها. ده أنا سادتي وسادتي ويسدل الستار. يا سلام على السوق. يسدل الستار في ختام هذه السهرة التي بدأت بالحب وحده، والتي عشنا فيها مع الحب وحده، وانتهت مع الحب وحده. وفي هذه اللحظات التي تصل فيها سهرتنا إلى نهايتها، ينطلق دعاء من كل قلب ارتوى، وكل القلوب كانت ظمأة وارتوت، ومن كل نفس كانت عطشة امتلأت بالحب حتى فاض، وكل النفوس كانت كذلك. من كل هذه القلوب ومن كل هذه النفوس ينطلق الدعاء. عشت لنا يا أم كلثوم، عشت لنا يا مجمعة القلوب، عشت لنا يا باعثة الحب، عشت لنا يا عريقة، عشت لنا يا كوكب الشرق، ويا من روحك من روح هذا الشرق. عشت لنا يا أم كلثوم. هكذا سادتي وسادتي تنتهي هذه السهرة التي قدمت فيها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، كوكب القاهرة وكوكب الشرق، أم كلثوم. سادتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.